الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام مع أهل وحدة الوجود، وهم وإن تنوعت أساليبهم فهم يجتمعون في أن الكون شيء واحد، الخالق والمخلوق واحد. يزعم المخلوق أنه هو الله، ويقول ما في الجبة خير الله، إلى غير ذلك من ألفاظهم وشناعاتهم التي أورد منها الناظم شيئا، وفي المبسوطات من كتب العقائد أشياء، وفي سفهاتهم في كتب التراجم شيء ما يخطر على مجنون فضلا عن عاقل. يعني ذكر عن بعض كبارهم أنه يعاشر ولده ويزعم أنه هو الله. يا كلب، إذا كان هو الله يعني وش تفعل معه؟ نسأل الله العافية. شيء ما يخطر على البال. ويضرب أحدهم كلبا في وسط الطريق ليتنحى ويقول له: ما يقول، ما نستطيع أن نتكلم بكلامهم، نسأل الله العافية. ذكر الناظم رحمة الله عليه قول شيخهم ابن عربي، ثم ذكر قول ابن سبعين، ثم ذكر قول التلمساني، وكلها في حقيقتها ترجع إلى شيء واحد، وأنه لا شيء غير، هو شيء واحد، الخالق والمخلوق واحد. وسيأتي من الأمثلة أن النصارى عابد الصلبان، وأن المجوس عابد النيران، ما عبدوا إلا الله. في كلام تقشعر منه الجلود في تفاصيله أيضا، يعني في كتب التراجم يعني وصل الأمر إلى أن يقال في ترجمة من يدعون ولايته، من يدعون له الولاية وكان على حد زعمهم وقولهم رضي الله عنه، مات ولم يسجد لله سجدة، ولم يصم يوما، وما ترك منكرا ولا فاحشة إلا ارتكبها، ولا ولا ولا ولا، أعوذ بالله. وقد وقعت هذه النسخة من هذا الكتاب الذي فيها الترجمة بيد طالب علم كتب عليها: إذا كان هذا رحمة الله عليه فلعنة الله على من. يعني شيء ما يتخيل ولا يتصور أن العقل البشري يصل إليه. يقول رحمه الله تعالى: يصرحون. أنا تكلمت في الموضوع في مسجد المدينة، كان في دورة تكلمت عنهم، وجاءني رسالة طويلة من بعض الوافدين يقول: إذا كنت لا تحسن فهم كلامهم فالأجدار ألا تتكلم عنه، فلا أنت ولا شيخك ابن تيمية يعرفون ما يريدون. وبهذا ضحكوا على الناس ومرت أقوالهم على السذج، يعني أنت ما تدري اسكت. ومن ما لبسوا به على الناس سلوكهم مسلك الزهد والعبادة، والعوام كما قال ابن القيم وغيره أهل ظواهر، ما لهم إلا الظاهر، يشوفون يتعبد، يشوفون يبكي، يشوفون يتلو، يشوفون كذا. قلنا وش وراء هذا؟ ما في أفضل منه. وقديما في عصر الصحابة جاء من العراق شخص يسأل عن ابن عمر، عنده مسألة، فدلوه على ابن عباس، فقال لا، ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها، يبي مثل ابن عمر الزاهد العابد. ما يقتنع بمثل ابن عباس، لأنه ومثل ما يشاع عن الشيوخ في هذا الوقت أنهم شيوخ سلطة وشيوخ دراهم وشيوخ شيكات وشيوخ مديش. مع أن من عرفنا منهم وإن تلبسوا بشيء من أمور الدنيا أنهم أهل علم وعمل وعبادة وصدق، هذا ما يقال في الجميع لكنه موجود وبكثرة ولله الحمد. يعني من يتصور أن شيخا من أشهر الشيوخ وأكثرهم أعمال يختم كل ثلاث؟ موجود ويوجد، وهذا والله الحمد في شيوخنا الحمد لله موجود بكثرة. وأما السبع فحدث ولا حرج، بينما يوجد طلاب علم يتكلمون في أهل الدين والعلم والورع من يصعب عليه فتح المصحف، وذلك عقوبة من الله جل وعلا. سنوا ألسنتهم وحدوها في أعراض الأخيار، فحجبوا وحرموا بركة العلم والعمل، والله المستعان. المقصود أن على الإنسان أن يسعى لإصلاح نفسه. ما الذي أوصل هؤلاء إلى هذه المقالة؟ ما الذي أوصلهم إليها؟ الإلزامات. أنت قلت كذا يلزم على قولك كذا، ثم يلتزم ويستدرج شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى أن يقول هو الله، هو أنا وأنا هو، صلى الله عليه. قال فيكون كلا هذه أجزاؤه، كل وأجزاء، أو كلي وأنواع وأفراد. هذه مقالة مدعي العرفان، من هو؟ ابن عربي. أو أنها كتكثر الأنواع فيكون كلي وهذه أنواعه، ما ترى من الموجودات أنواعه، أو كتكثر الأنواع في جنس كما قال الفريق الثاني، فيكون كليا وجزئياته هذا الوجود. فهذه قولان، قول الأول لابن عربي والثاني لابن سبعين، أولاهما نص الفصوص وهو لابن عربي، وبعده قول ابن سبعين، وما القولان؟ عند العفيف التلمساني الذي هو غاية في الكفر والبهتان. الثلاثة ومن جاء بعدهم من يرى رأيهم كلهم مقالتهم تجتمع أنه لا غير، الكون هو الله والله هو الكون، المخلوقات هي الله، وما هي إلا أنواع أو أجزاء أو على حسب ما يدعون. وفي النهاية إذا سعى أحدهم في تفصيل كلامه رجع إلى كلام الأول، والأول إذا أراد أن يوضح رجع إلى كلام الثاني. لماذا؟ لأنهم لا يستندون إلى كلام حق منزل من عند الله جل وعلا ولا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فأين هؤلاء من أهل الرسوخ الذين درسوا الكتاب وعرفوا ما فيه ودرسوا السنة وأتقنوها وضبطوها؟ تجد كلامهم واحد مستنبط من الكتاب والسنة لا يتعدون. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. من أين جاء هؤلاء الكلام الذي ذكروه، ومن أين استنبطوه؟ من عقولهم المبنية على القواعد الفلسفية المأخوذة عن القدماء، ليس فيها نص من كلام الله ولا من كلام رسوله. وإذا جاءوا بالآية وتكلموا عنها في مذهبهم ما فهمت شيئا، وأتباعهم يظنون أن هذا نقص في فهمك، وإلا فهم لا يصل إليهم الكلام. يقول أنت شيخك ابن تيمية ما فهمتوا علشان تحدثون عن هذا. وهذه وسيلة روجوا بها لمقالاتهم وجعلوها حماية لمذاهبهم. أبغى تتكلم كيف تدريك؟ عند العفيف التلمساني بعض العلماء يسميه الفاجر التلمساني، والفجور أعم من أن يكون في الأفعال أو الأقوال، وما قالوه في حق الله جل وعلا من أعظم الفجور، بل هو أعظم الفجور. لأن بعض الناس يسمع الفاجر التلمساني يقول الحديث اذكروا محاسن موتاكم، ورجل ميت سميه فاجر، موتاكم يعني مسلمين، مقالاتهم أكفر من مقالات اليهود والنصارى. النصارى قصروا العبادة على عزير المسيح، واليهود على العزير. هؤلاء ما تورعوا عن الحشوش التي تقضى فيها الحاجات حتى أضافوها إلى الله جل وعلا وجعلوها هي هو أو جزء منه، نسأل الله العافية. هو غاية في الكفر والبهتان. من يعرف الشاعر الذي يقال له الشاب الظريف؟ له ديوان مطبوع، ما أنت بعارفه يا ابن حلال، بس لا تضيع الوقت. توشه الشاب الظريف تعرفوه؟ الشاب الظريف إيه؟ ما لا شاب ولا ضريف، الله يستر علينا وعليه. ولد إلا العفيف، هذا التلمساني الفاجر، ها؟ الذي هو غاية في الكفر والبهتان، وما القولان، يعني قول ابن عربي وابن سبعين عند التلمسي هذا التلمساني إلا من الأغلاط، يقول أخطأ إلا من الأغلاط في حس وفي وهم، وتلك طبيعة الإنسان، كل الناس يغلطون، وهؤلاء الكبار وإن كانوا جبال وأئمة في هذا الشأن يغلطون، لأن هذه طبيعة الإنسان. والصواب عند من؟ عنده هو الذي جاء بمقالة أغمض وأسوأ مما قالوه، لأنه غاية في الكفر والبهتان، والكل شيء واحد في نفسه، لأن ابن عربي يرى أنه كل، الله جل وعلا كل، وهذه الموجودات أجزاؤه، ومن سبعين يقول كلي، وهذه مفرداته، الجزء بعض، والمفرد أو الكلي له أنواع، والكل له أجزاء، وفي النهاية لا شيء، لا خالق ولا مخلوق ولا، لأنه بإمكان أن تقول هذا هو الله على كلامهم، وهذا هو الله سواء كان نظيفا أو مستعملا، قاتلهم الله. والكل شيء واحد في نفسه، لا له أجزاء ولا له أنواع ولا شيء واحد، بس الوهم والذهن يخيل إليك أنها هذه موجودات مع الله جل وعلا، ولا ما في الوجود غيره. هذا موضوع المسؤولين ممسوسين يعني، ولهذا يتصور الجن يتلبس فيه. يعني في بعض حالات الوسواس، في بعض حالات الوسواس يخيل إلى الإنسان أنه فعل وما فعل، وأنه رأى وما رأى، وأنه قال لا نطق ولم ينطق. كثيرا ما يسأل عن الطلاق، طيب أنت مش قلت؟ قلت والله رحت بسحب دراهم وتصور أني ساحب من زوجتي ورامي بالشارع، تسحب تراهم، نسأل الله العافية. وكثير من هذا النوع شيء لا يخطر على البال، هو ضرب من الجنون. واحد يقول لي في آخر الفصل الدراسي قل الطلاب في الفصول، فقال لي واحد من زملائنا جيب طلابك عندي ولا أجيب طلابي عندك، قلت ما يخالف، وعلى لهجتي بالبصرك طلقت امرتي شكوى الله، مش دخل مرك. فهؤلاء عذرهم انهم حصل لهم ما حصل من خلل عقلي، هذا لا شك انه خلل عقلي، وقد يرتفع التكليف اذا زاد، لكن اولئك يزعمون انهم هم عقلاء الناس، وأتباعهم يرونهم هم سادة العالم وهم موجهوهم وهم الذين يجب أن يؤخذ بأقوالهم. والكل شيء واحد في نفسه ما للتعدد فيه من سلطان. فالضيف والمأكول شيء واحد. جايك ضيف في البيت وضعت له طعام، الطعام هو الضيف والضيف هو الطعام. ها؟ هذا كريم ما شاء الله. لا تدخل نفسك بشيء ما تعرفه تقع في ما وقعوا فيه. نعم. شو؟ لا، هؤلاء ما عندهم، هؤلاء يقصدون هذه المقالات لإضلال الناس، ما عندهم خلل عقلي، ما رميناهم به. لكن بعض المؤسوسين يجينا يسأل، يعني يقول لنا أنا يده تقطر ماء وقل ما غسلته، ويأتي في الصباح الساعة 8 صباحا يقول لي والله أنا أحاول إلى الآن أصلي العشاء وعجزت. اللهم لك الحمد. ويأتي شخص إلي في المسجد بعد المغرب يقول أنا عجزت أصلي، أبيك تصلي بي. قلت يلا يا مكبرت مري أجلس. صليت ركعتين وسلمت، قلت وراك. قال والله أنا جاي أصلي المغرب وقدامي الثلاثة الأجزاء الأخيرة من القرآن وقد كتب عليها العشر الأخير، فانتقل ذهني من المغرب إلى الأخير، لأن بعض الجهات سمونا العشاء الأخير. نسأل الله العافية، نسأل الله السلام. فالضيف والمأكول شيء واحد، والوهم يحسبها ها هنا شيئان، وهم هذا ما هو حقيقة. وكذلك الموطوء عين الواطي، الموطوء المنكوح هو الواطي والناكح. والوهم البعيد يقول ذان اثنان، من الذهن، من الذي يرى هذا أن شيئين واهم. ها؟ على كل حال أمور مناقشتها صعبة، لأنك لن تناقش لا بدليل من القرآن ولا من السنة ولا من العقل، ما في شيء تمسكون به. ولربما قال مقالته كما قد قال قولهما بلا فرقان. هما سمعنا الفرق بين المذاهب الثلاثة. نعم. ربما قال التلمساني مقالة ابن عربي وابن سبعين، ولربما قال مقالته مقالة التلمساني. لماذا؟ لأن الذي ليس له مرجع ودليل يستند عليه وإنما هو مجرد نحاتة أفكار لا تستند إلى قال الله ولا قال رسوله، هذه النتيجة. وأبى سواهم هذا ينسبونه إلى الفخر الرومي محمد بن إسحاق القونوي، وهو من تلاميذ ابن عربي. وأبى سواهم ذا، كل اللي هم قالوا رفضوه، قال هذه ليست شيء، كل اللي تشوفون ما هو شيء، إنما هي مظاهر، مظاهر. إذا اختل النظر لا سيما في الشبكية أو القرنية يكون الإنسان ينظر هو ما أمامه شيء، الجو صحو ونظيف، كان قدامه ذباب يطير، يقول هذا لمثلهن. وأبى سواهم ذا وقال مظاهر تجلوه ذات توحد ومثاني، يعني تظنه واحدة ولا اثنين ولا مئة ولا ألف، كلها مظاهر لا حقيقة لها. فالظاهر المجلو شيء واحد لكن مظاهره بلا حسبان. فالظاهر المجلو شيء واحد، يعني الخالق والمخلوق والمخلوقات كلها شيء واحد، ومظاهره خيالاته وتوقعاته أشياء كثيرة جدا بلا حسبان. هذه عبارات لهم مضمونها، لهم لأهل وحدة الوجود، وصنف في تكفيرهم والدفاع عنهم كتب، صنف في إيمان فرعون وإيمان إبليس، وصنف في تكفير ابن عربي، صنف في تكفير أهل وحدة الوجود قاطبة، ولا شك أن ما لهم كفر صريح ما لقولهم، وأنه نفي للخالق. إذا قال هذه القارورة هي الله، من يبي يقتنع أن هذه خلقت شيء؟ فالخلاصة أنه لا شيء ولا خالق ولا مخلوق. قامت الحجة عليهم، لكنه التعصب للآراء والشيوخ، عندك أحد ما يقبل أن يقال فيهم شيء ولا يقبل النقاش، ويرونهم أولياء. كم من ادعى الولاية لابن عربي، وما سمعت من يقول إذا دخلت السين وفي الشين أبرز قبر محي الدين، ويعدونه من أولياء الله. ما طوروا هذا المذهب، ما طوروا شلون؟ ما طوروا، حاولوا يطوروا مذهبهم، يطورونه وشلون يطورونه؟ لو طوروه تقبله؟ حول ولا قوة. لا تسترسل أبو رضوان، ترى لو إياك أقول أنه ما تحمل هالكلام. هل هذه عبارات لهم مضمونها، يعني الخلاصة، ما ثم غير قط في الأعيان، يعني الذي يقول، وهذه مأثورة عن الحلاج، ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، وجد من سخافاتهم من يطعم الجبة ويعطيها من الطعام الذي يأكله. أسأل الله السلامة والعافية. فالقوم سواء كانوا أهل القول الأول والثاني والثالث أو من جاء بعدهم، اختلفت العبارات والمضمون واحد. هذه عبارات لهم مضمونها ما ثم غير، يعني ما في إلا الله، الكون كله ما فيه إلا الله. ما ثم غير قط في الأعيان، فالقوم ما صانوه عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان. واحد منهم ذكروا في ترجمته أنه نزع على أتان، نزع على أتان، فقيل له يعني أي واحد فطرة سليمة بينكر عليه؟ قال شاهدت الله فيها. طيب إذا شاهدت الله فيها وش تسوي؟ مثل اللي يعاشر ولده يقول شاهدت الله فيه. فالقوم ما صانوا عن إنس ولا جن ولا شجر ولا حيوان، كلا ولا علو ولا سفل ولا واد ولا جبل ولا كثبان. أينما توجهت إلى الله. كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الألوان. كل هذه يتجلى أو فيها الله جل وعلا، لكنه المطعوم. يقولون الطعم وهو المطعوم. كلا ولا طعم ولا ريح ولا صوت ولا لون من الألوان، لكنه المطعوم والملموس والمشموم والمسموع بالآذان. وكذاك قالوا إنه المنكوح، يعني هو الناكح وهو المنكوح، وهو الذابح وهو المذبوح. إذا قيل الكون شيء واحد ما في تعدد. وكذاك قالوا إنه المنكوح والمذبوح، بل عين الغوي الزاني. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والكفر عندهم هدى، ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان. الكفر عندهم هدى، ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان. الآن في قصة عبادة بني إسرائيل العجل وإنكار هارون عليهم، وأيضا تثريب موسى عليه السلام على أخيه هارون. كيف يجيرون هذه الحادثة الواضحة مثل الشمس لنصرة مذهبهم؟ والكفر عندهم هدى، ولو أنه دين المجوس وعابد الأوثان. قالوا وما عبدوا سواه. الذين عبدوا النار عبدوا الله، الذين عبدوا العجل عبدوا الله، ما عبدوا سواه. قالوا وما عبدوا سواه، وإنما ضلوا بما خصوا من الأعيان. لماذا يخصون النار بالعبادة؟ ها؟ خصوا النار بالعبادة، ليش ما خصوا غيرها من المخلوقات؟ إن ضلالهم في تخصيصهم النار، وإلا لو عبدوا الكون كله انتهى الإشكال. ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفراني. لكن هل يستطيعون الإحاطة بكل المخلوقات ليعموها بالعبادة؟ لا بد أن يعموا المخلوقات كلها التي تمثل بها الخالق كلها بالعبادة. يعني يلومون عباد العجل، يلومون عابد الأوثان ودين المجوس عابد النيران لأنهم خصوا. قالوا وما عبدوا سواه، عبدوا الله جل وعلا، ضلوا بما خصوا من الأعيان. ولو أنهم عموا وقالوا كلها معبودة ما كان من كفراني. فالكفر فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق الرباني. فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق رباني. من هو المحقق؟ كان ابن عربي. فالكفر ستر حقيقة المعبود بالشخص بالتخصيص، يعني لماذا تخصص هذا بالعبادة دون ذاك؟ اعبد الجميع وانت يا الإشكال. فالكفر ستر حقيقة المعبود بالتخصيص عند محقق الرباني. قالوا ولم يكن كافرا. فرعون قالوا ولم يكن كافرا في قوله أنا ربكم. فرعون ذو الطغيان ما كفر بقوله أنا ربكم. كفره من أين أتى؟ من تخصيصه لنفسه بقوله أنا ربكم. بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مضطلعا بهذا الشأن. طيب إذا كان هو عين الحق عين المعبود ما يكفر بتخصيص نفسه. بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مضطلعا بهذا الشأن لذا غدا تغريقه في البحر تطهيرا. قصة فرعون وغرقه في البحر لما تبع موسى وقومه، هذا لا عقوبة ولا عذاب وإنما هو تطهير. لأنه من نوع المصائب، والمصائب إما تكون تطهير وتكفير سيئات ورفع درجات، وما إلا ما يستحق عقوبة. ولذا غدا تغريقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان. هو توهم أنه هو الرب. ولذلك قد تقولون في النتيجة ما مسكنا شيء، ها؟ وهذا صحيح، لأن ما في كلام يستند ويأوي إلى شيء يعتمد عليه، كلها تخيلات وتوهمات وفي النهاية لا شيء، وتجد الخلاف بينهم قوي وشديد والردود ثم لا شيء يجتمعون. لأن الذي يتكلم ولا يأوي إلى شيء يعتمد عليه ينسى ما قال، ثم يقول قولا يوافق فيه من يخالفه، لأنه ما يعتمد على شيء. ولذا أهل الرسوخ من أهل العلم تجد كلامهم واحد، بينما الذين يتخمطون الجيلان على ما قيل ويوم كذا ويوم كذا، ومثل ما نسمع في وسائل بعض وسائل الإعلام ممن يتصدى للدعوة وليس أهل لها، تجده اليوم على شيء وغدا على شيء آخر، لكن ما عنده شيء يتمسك به. ولذلك المدح للراسخين في العلم، هم اللي اليوم على قول وغدا على نقيضه. نعم الراسخ إذا بان له الحق في رجع إليه، لكن كونه في كل لحظة له قول هذا يدل على عدم الرسوخ وعدم الثبات. المعلق يقول ابن عربي أثناء كلام طويل في بيان صحة إيمان فرعون، فلم يتيقن فرعون بالهلاك إذ آمن بخلاف المحتضر حين حتى لا يلحق به، فآمن بالذي آمن به بنو إسرائيل على التيقن بالنجاة. فكان كلام، ايش معنى هذا الكلام؟ فكان كما تيقن لكن على غير الصورة التي أراد، فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه ونجى بدنه كما قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لأنه لو غاب بصورته ربما قال قومه احتجب، فظهر بالصورة المعهودة ميتا ليعلم أنه هو، فقد عمته النجاة حسا ومعنى، يعني الهلاك، هذا الهلاك الذي لا يختلف فيه أحد، لا عاقل ولا مجنون، لا مسلم ولا كافر، هذا الهلاك بعينه. ثم يقول إيمان فرعون، بل قالوا بإيمان إبليس وأنه كامل الإيمان. قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لدى الخوران، إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيق الأعطان. إنكار موسى عليهم ما هو بإنكار على الذين عبدوا العجل، على الذين خالفوهم، لأن عندهم ضيق في العطن، يعني ما عندهم سعة أفق. قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لدى الخوران، إلا على من كان ليس بعابد معهم، هذا الإنكار منصب على اللي ما وافق، وأصبح ضيق الأعطان، ولذاك جر بلحية الأخ حيث لم يكن واسعا في قومه لبطاني. هارون هو المخطئ، لصار فرعون هو المصيب، وش تحرى. كل شيء هم خالفوا، كل ما على وجه الأرض أتوا بقول لا يقبله مجنون فضلا عن عاقل. المجنون الذي تلتبس عليه الأمور ما يوافقه. أبو السامري ها؟ السامري هذا إمام الموحدين، إمام الموحدين. فرعون كامل الإيمان، وإبليس كامل الإيمان، وتغريق فرعون تطهير له من شبهة التوحد، لأنه قال ما يرى لهم إله غيره، ما علمت لكم من إله غيري. هذا التوحد هذا اللي يستحق عليه أن يطهر من هذه الشبهة، ليكون منزلته في أعلى الجنان، ما عنده شيء. ها؟ ما فيها النهاية، لا شيء، النهاية لا خالق ولا مخلوق، كلهم شيء واحد، الآمر هو المأمور، والناهي والمنهي، والناكح هو المنكوح، والذابح هو المذبوح والنتيجة ما أنا شيء لا شيء. ها ما في فرق بين كافر وموحد، ما في فرق. كلام قد لا يتصوره عاقل، وألفوا فيه المؤلفات الكبيرة. الآن الفتوحات لابن عربي 8 مجلدات كبار، والفصوص الذي هو كالمتن عندهم فيه ما لا يخطر على البال. يقول يشير إلى ما وقع من بني إسرائيل لما تركهم موسى عليه السلام أياما واستخلف عليهم هارون عليه السلام وذهب إلى لقاء ربه جل وعلا، وكان معهم من حلي المصريين شيء كبير، فعمد إليها السامري وصاغها عجلا ونصبه لهم، وكان العجل إذا مر به الهواء خرج له خوار، كما قال الله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فلما رجع موسى عليه السلام إليهم ورأى ما هم عليه من الشرك غضب من فعلهم، فكان ما حكى الله تعالى عنه، إذ قال سبحانه وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وهذا مبين في تفاسير في سورة طه، في تفسير ابن كثير والطبري والقرطبي وغيرها. يقول ولذاك جر بلحية الأخ حيث لم يك واسعا في قومه لبطانه، يعني ما استوعب الأمر ولا عذرهم بعبادتهم العجل، لأنهم في حقيقتهم ما عبدوا إلا الله على رأي أهل وحدة الوجود، بل فرق الإنكار منه بينهم لما أو لما سرى في وهمه غيراني، في وهم هارون هذا الذي عبدوه من العجل هو غير الله جل وعلا، ولذلك أنكر عليهم، بل فرق الإنكار منه بينهم لما سرى في وهمه غيراني. وعند الاتحادية أنه ما ثم سوى الله، ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود هوية ذي خضعاني. ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود هوية ذي خضعاني. قالوا له ماذا صنعت؟ فقال هل غير الإله وأنتما عمياني؟ يعني سجد وهذا السجود هو في حقيقته لله، قالوا ماذا صنعت؟ فقال هل غير الإله وأنتما عمياني؟ ما ثم غير فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان، لأنها كلها إما أجزاء لله جل وعلا أو أنواع أو مظاهر يتجلى بها الله جل وعلا. على قولهم خطأ أيضا فكيف يصححون على الامتناع؟ الإبليس امتنع من السجود، ما بجي لهم من الأدلة إلا هذا ينقض. كل أمور مبنية على نقض في نقض. إبليس كامل الإيمان عندهم، مؤمن كامل الإيمان، إيمانه إيمان جبريل واحد، وهذا تقدم عن الجهمية. هذا الخلاصة، هذه الخلاصة، ومسألة مسألة استدراج. يقول الشخص المقالة لا يلقي لها بالا ويمدح بها ويلزم بلوازمها من قوم آخرين، فيستمسك بما قاله أولا ويلتزم باللوازم التي توصله إلى هذا الحد. صلى الله عليه وسلم. ما ثم غير فاسجدوا إن شئتم للشمس والأصنام والشيطان. فالكل عين الله عند محقق، فالكل عين الله عند محقق، والكل معبود لذي العرفان. اعبد ما شئت، ما خرجت من الدائرة، الكل هو الله. فالكل عين الله عند محقق، والكل معبود لذي العرفان. هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذا السبحان. ينزه الله جل وعلا من جميع مقالاتهم ومقالات من شابههم في الخروج عن الحق والميل إلى الباطل. يا أمة معبودها موطوخ، أين الإله وثغرة الطعان؟ يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. هذا هو المعبود عندهم، يعني أعبد ما شئت، تدخل الدورة وتجد موضع النجاسات عندهم، هذا من مظاهر المعبود، وتسجد له قد عبدت الله. هذا هو المعبود عندهم، فقل سبحانك اللهم ذا السبحان. يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله، أين الأسنة، أو أين الإله وثغرة، شو ثغرة الطعان، أين الإله نعم وثغرة الطعان. ما في أحد يردهم يأدبهم، هذا اللي ما ينفع معهم كلام، ما ينفع، ما يفيد فيهم. ولذلك الأطر من ولاة الأمور متعين في مثل هذا، تأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. مثل هؤلاء ما يفيد بهم. يعني إن إذا كنت تناقش من يوافقك في أصولك ممكن، أما من لا يوافقك في أصولك تقول البخاري قال ما نعترف بالبخاري، ايش تناقش عليه؟ تقول القرآن قرآنكم ناقص، في قرآننا ما ليس عندكم. مثل هذا ما يحصل مع النقاش بالأدلة النقلية. إن وجد أدلة عقلية تلزمهم فذلك المطلوب، وإلا فالعقل فالنقل لا يفيد فيهم. يا أمة معبودها موطؤها أين الإله وثغرة الطعاني. يقول ثغرة كذا ضبط في فاء بالضم ومعناها نقرة النحر، وبالفتح الفرجة والثلمة، ولعلها كناية عن موضع الوطأ، وأراد بالطعان الواطئ، أراد بالطعان الواطئ. يا أمة قد صار من كفرانها جزءا يسيرا جملة الكفران. كفر المجوس، كفر اليهود، كفر النصارى، كفر جميع طوائف الكفر والإلحاد جزء يسير من كفر هؤلاء. يعني لشدة كفر أهل وحدة الوجود صار جميع الكفر والضلال جزءا يسيرا من كفرهم، والله أعلم. صلى الله العافية. قد يقول قائل إن سماع مثل هذا الكلام يقسي القلب، لكن إذا نظرت وتأملت كلامهم وهم يقولون ما يقولون من كلام تنفره منه الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وأنهم يقولونه في حق الخالق جل وعلا، تبكي، وتبكي من جهتين كما قال شيخ الإسلام: على نعمة الله التي وهبك الله إياها لئلا تسلبها في يوم من الأيام وأن تكون مثل هؤلاء، وأيضا رحمة لهؤلاء ولو شاء الله لكنت مثلهم، والله المستعان.